بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فنواصل القراءة إن شاء الله. بسم الله. قال الإمام ابن عبد الله رحمه الله وأخبرنا أحمد بن عبد الله قال أخبرنا مسلمة بن القاسم قال أخبرنا يقول إسحاق المعروف بن حجر العسقلاني قال حدثنا عبد الجبار بن أبي السري العسقلاني قال حدثنا رواه بن الجراح قال حدثنا عبد القدوس الوحاضي عن حماد عن إبراهيم قال ما سمعت من أنس بن مالك إلا حديثا واحدا سمعته يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. نعم. الثلاثة الأوائل تقدموا الاثنان أحمد بن عبد الله ومسلم بن قاسم تقدما، وأما يعقوب بن إسحاق فهو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم بن يزيد بن حجر بن محمد العسقلاني. يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم بن يزيد بن حجر بن محمد العسقلاني المعروف بابن حجر العسقلاني المعروف بابن حجر العسقلاني. قال الذهبي كذاب. قال الذهبي في الميزان، له ترجمة في الميزان ولسان الميزان. قال الذهبي كذاب. وذكره مسلمة بن قاسم في الصلة، وذكر له جماعة من الشيوخ وقال كتبت عنه واختلف فيه أهل الحديث، فبعضهم يضعفه وبعضهم يوثقه، ورأيتهم يكتبون عنه فكتبت عنه. قال وهو عندي صالح جائز الحديث. نعم. الآن مسلم بن قاسم وهو متكلم فيه كما تقدم معنا يرى أنه صالح جائز الحديث، يعني يصلح للشواهد. أما الذهبي قال كذاب، واستدل بحديث يعني موضوع باطل من طريقه. وأيضا ابن حجر ترجم له في اللسان يعني زاد عما ذكره الذهبي. معلوم موضوع كتاب لسان الميزان أنه يذكر التراجم التي ذكرها الحافظ الذهبي رحمه الله، إن كانت عنده زيادة ذكر الترجمة، وإن لم تكن عنده زيادة على ما ذكره الذهبي لا يذكر الترجمة، وإن كانت هناك تراجم على شرط الكتاب فإنه يذكرها وإن لم يذكرها الحافظ الذهبي. هذا موضوع كتاب اللسان. هو في الغالب أنه يزيد على الذهبي في كثير من التراجم، سواء زاد سطرا أو صفحة أو ورقة أو ورقتين. بعض التراجم يجد أقوالا للأئمة لم يقف عليها العلامة الذهبي، وبعض التراجم ما يكون عنده زيادة فلا يذكرها أصلا، وبعضها ليست مذكورة في الميزان. بعض التراجم يذكرها الإمام بن حجر في كتاب لسان الميزان. هنا زاد أشياء في هذه الترجمة. من هذه الأشياء أنه ذكر له حديثا وقال هذا من أباطيل يعقوب، كأن ابن حجر يميل إلى أن الرجل كذاب، بدليل أنه قال في آخر الترجمة قال ابن حجر وقد وجدت له حكاية تشبه أن تكون من وضعه. قال قد وجدت له حكاية تشبه أن تكون من وضعه. نقرأ هذه الحكاية لأنها مشهورة وفيها فائدة، مشهورة وهذه فائدة في معرفة صحتها من ضعفها. قال قرأت بخط الحافظ قطب الدين الحلبي ما نصه وسيدي أبي عبد الرحمن، كان يقول عن فلان وكذا، وسيدي أبي عبد الرحمن ابن عمر بن محمد بن سعيد قال وجدت بخط يد عمي بكر بن محمد بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن إسحاق بن حجر العسقلاني إملاء قال حدثنا إبراهيم بن عقبة قال حدثني المسيب ابن عبد الكريم الخثعمي قال حدثتني أمة العزيز امرأة أيوب ابن صالح صاحب مالك قالت غسلنا امرأة بالمدينة فضربت امرأة يدها على عجيزتها، ضربت امرأة يدها على عجيزتها فقالت ما علمتك إلا زانية أو مأبونة، فالتزقت يدها بعجيزتها فأخبروا مالكا فقال هذه المرأة تطلب حدها أي الميتة، فاجتمع الناس فأمر بها مالك أن تضرب الحد، فضربت تسعة وسبعين سوطا ولم تنتزع اليد، فلما ضربت تمام 80 انتزعت اليد وصلي على المرأة ودفنت. هذه حكاية مشهورة وهي من طريق هذا صاحب الترجمة يعقوب بن إسحاق المعروف بن حجر العسقلاني وهو كذاب، قرأناها قديما يعني استدل بها على فقه الإمام مالك أنه فقيه وأنه فطن، تفطن إلى أن هذا يعتبر قذف وأن المرأة تجلد، فلما جلدت انتزعت يدها أو يعني ذهب الالتزاق الذي فيها. فهذه فائدة أن هذه الحكاية موضوعة لا تصح. طيب، قال حدثنا عبد الجبار ابن أبي السري العسقلاني، لم أجد له ترجمة. قال حدثنا رواد ابن الجراح وهو ضعيف، قال حدثنا عبد القدوس الوحاضي، من هو؟ تقدم معنا عبد القدوس ابن حبيب. نعم، عبد القدوس الوحاضي هو عبد القدوس ابن حبيب الشامي الدمشقي، هو عبد القدوس ابن حبيب الشامي الدمشقي أبو سعيد، وكان بعض الرواة يدلسه فيقول عن أبي سعيد الوحاضي، عن أبي سعيد الوحاضي. ما حال هذا عبد القدوس؟ كذبه ابن المبارك وإسماعيل ابن عياش، كذبه ابن المبارك وإسماعيل ابن عياش، وصرح ابن حبان بأنه كان يضع الحديث، وصرح ابن حبان أنه كان يضع الحديث، فهذا إسناد تالف واهي. عن حماد، من حماد؟ هو ابن أبي سليمان صدوق. عن إبراهيم وهو ابن يزيد النخعي ثقة، قال ما سمعت من أنس بن مالك إلا حديثا واحدا سمعته يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. قال ابن حجر في لسان الميزان في ترجمة يعقوب ابن إسحاق هذا العسقلاني قال إبراهيم لم يسمع من أنس، فهذه حكاية موضوعة يعني إبراهيم النخعي ما سمع من أنس، فهذا إسناد تالف. تفضل. قال رحمه الله ورواه ابن الأعرابي قال حدثنا عباس قال أخبرنا رواد بن الجراح قال أخبرنا عبد القدوس عن حماد عن إبراهيم مثله سواء. نعم، هذا تقدم. تفضل. قال رحمه الله وذكر أبو عروبة الحسين بن أبي معشر الحراني قال حدثنا سليمان بن سلمة القبائلي قال حدثنا بقية بن وليد قال أخبرنا الأوزاعي عن إسحاق بن عبد الله عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. وهذا الحديث لم يروي عن بقية عن الأوزاعي إلا القبائلي وهو سليمان بن سلمة بن عبد الجبار القبائلي الحمصي ابن أبي عبد الله بن عبد الجبار القبائلي، وليس سليمان هذا عنده في القوي. وأكثر الرواة عن بقية يروون هذا الحديث عن بقية عن حفص بن سليمان عن كثير بن شنقيط عن محمد بن سيرين عن أنس، ويرونه عن بقية أيضا عن أبي عبد السلام الوحاضي عن إشحام بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك. ولا يعرف من حديث الأوزاعي إلا لرواية سليمان بن سلمة القبائلي عن بقية بن وليد على أن سليمان القبائلي قد جمع هذه الأساليب كلها في هذا الحديث عن بقية. نعم، قوله وذكر أبو عروبة عن حسين بن أبي معشر الحراني. أبو عروبة هو الحسين بن محمد بن أبي معشر السلمي الجزري الحراني، السلمي الجزري الحراني، له ترجمة في السير وتذكرة الحفاظ وغيرهما. يقول المؤرخ الذهبي رحمه الله، يقول الحافظ الإمام محدث حران، يصفه بهذا الوصف في تذكرة. وأما في السير فيقول الإمام الحافظ المعمر الصادق، المعمر الصادق صاحب التصانيف، له كتاب الطبقات وكتاب تاريخ الجزيرة. قال الذهبي كان من نبلاء الثقات، كان من نبلاء الثقات. وقال ابن عدي كان عارفا بالرجال وبالحديث، وكان مع ذلك مفتي أهل حران. وقال أبو أحمد الحاكم كان من أثبت من أدركناه وأحسنهم حفظا، يرجع إلى حسن المعرفة بالحديث والفقه والكلام، يعني من الثقات. هنا فائدة في ترجمة هذا الرجل نقرأها، طالما نحن نمر على التراجم نذكر الفوائد التي في ثنايا هذه التراجم. ذكره أبو القاسم ابن عساكر، ذكر هذا الراوي اللي بين أيدينا أبو القاسم ابن عساكر في تاريخ دمشق في ترجمة معاوية، فقال كان أبو عروبة غاليا في التشيع شديد الميل على بني أمية، كان غاليا في التشيع شديد الميل على بني أمية. قال الذهبي معلقا في السير، قال كل من أحب الشيخين فليس بغال، بل من تعرض لهما بشيء من تنقص فإنه رافضي. هذه قاعدة، من تعرض لهما بشيء من تنقص فإنه رافضي غال، فإن سب فهو شرار الرافضة، فإن كفر فقد باء بالكفر واستحق الخزي. قال أبو عروبة فمن أين يجيئه الغلو وهو صاحب حديث حراني، بل لعله ينال من المروانية فيعذر. وقال في التذكرة بعدما نقل كلام ابن عساكر، قال كل من أحب شيخين فليس بغالي، بل من تكلم فيهما فهو غال مفتر، فإن كفرهما والعياذ بالله حار عليه التكفير واللعنة. وأبو عروبة فمن أين جاء التشيع المفرط؟ نعم قد يكون ينال من ظلمة بني أمية كالوليد وغيره. يعني على كل، هذه قاعدة، متى يكون رافضيا، متى يكون غاليا، متى يكون كافرا. يكون رافضيا بإيش؟ بالتنقص للشيخين، فإن سبهما فهو غالي في الرفض، فإن كفرهما كأن الحافظ الذهبي يميل إلى أنه هو الكافر، قال إلا حار عليه التكفير. نعم. قال حدثنا سليمان ابن سلمة، سليمان ابن سلمة الخبائري، نعم سليمان ابن سلمة الخبائري أبو أيوب الحمصي، له ترجمة في الميزان ولسانه. قال أبو حاتم متروك لا يشتغل به، وقال النسائي ليس بشيء، وقال ابن الجنيد كان يكذب ولا أحدث عنه بعد هذا. فهذا إسناد موضوع. قال حدثنا بقية بن الوليد ضعيف لأجل التسوية، قال حدثنا الأوزاعي أو أخبرنا الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو ثقة، عن إسحاق بن عبد الله وابن أبي طلحة الأنصاري ثقة، عن أنس. فهذا إسناد تالف لأجل الخبائري، فهو كما قال ابن الجنيد يكذب. وذكر المصنف رحمه الله يعني كلاما أن هذا الحديث روي من طريق يعني أخرى، من طريق حفص بن سليمان عن كثير بن شنظير عن محمد بن سيرين، هذا سيأتي بعد السنادين إن شاء الله، نعلق عليه في موضعه إلى هنا والحمد لله.